فإذا كان النظر إلى وجه المرأة مباشرة للحاجة جائز، فالنظر إلى صورتها للحاجة أيضا جائز. ولا شك أن المسلمين يحتاجون إلى المستشفى والدواء، والدواء من الداء والمرض. لكن يا حبذا لو أن الإنسان إذا عرض صورة المرأة لدخول المستشفى ثم طبقت على المرأة أنه يأخذ الصورة بيده، ما أدري هل هذا نظامهم أم لا؟ أي واحدة الملك؟ واحدة معه. لكن الملك عند أناس مأمورين. ما هم مسلمين. المهم إن الحاجة تدعو إلى هذا الشيء. تدعو إلى هذا الشيء. وإذا دعا فلا بأس به. كما عرفتم الآن إن تسليم النظر إلى وجه المرأة ويديها إنما هو من باب تحسين الوسائل. خوف من الوقوع في الفتنة. وما حرم من الوسائل تبيحه الحاجة. ما حكم الغنى عامة وما هو المرخص به؟ الغنى الحقيقة فيه أنواع متعددة، فالمصحوب بآلة العزف حرام بكل حال، وهذا هو غالب ما نسمع الآن في الإذاعات، مصحوب بآلة العزف في الموسيقى، وما خلا منها فإن منه ما جاء في السنة، ومنه ما لم يأتي التحريم به والأصل فيه السل. فمما جاء في السنة الغنى على الأعمال لينشط الإنسان عليها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وهو ينقل التراب في حفل لدينا ولا تقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد ضعوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويقول أبينا أبينا يكررها ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أقر عامر بن الأكوع رضي الله عنه على الحذاء بالإبل وهو ينشد ويتغنى، فهذا مما جاء في السنة. وكذلك في العرس فإنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد زفت امرأة إلى زوجها: هلا بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. وكذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، فجاءت جارية وقالت: إني نذرت إن ردك الله صالحا يعني سالما أن أضرب بالدف بين يديك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت ذلك فافعلي وإلا فلا. فجعلت تدف وتغني بين يديك عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن ما خلا من آلات العزف الموسيقى فإن فيه تفصيلا، هذا ما لم يحدث منه أشياء منكرة، كما لو كان تشبيبا بشخص معين أو امرأة معينة أو اتخذ لهوا يلهي عن الواجب عن صلاة الجماعة وما أشبه ذلك، فيحرم من هذه الناحية. هنا هذه نرى أنها أحيانا لا بأس بها. هنا ما هي أنواع الترفيه أو الترويح الذي سمح به الإسلام؟ كل شيء فيه منفعة للجسم أو للدين فإنه جائز في الإسلام ما لم يتضمن ضررا أو يشغل عن الواجب كثيرا، فما أشغل عن الواجب كثيرا أو تضمن ضررا فهو محرم، وما لا فلا، لا سيما إذا تضمن مصلحة منفعة للبدن أو مصلحة في الدين فهذا لا بأس به، بل منه ما يكون مطلوبا كالمسابقة على الخيل والإبل والرمي بالسهام وما كان بمعناها من آلات الحرب في عصرنا الحاضر، فإنه مما يندب إليه ويؤمر به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه المغالبة في المال، فقال لا سبق إلا نقل أو خف أو حاف. يبقى النظر في أشياء نص الشرع على تحريمها مثل النرد والشطرنج، فهذه قد جاء الشرع بالنهي عنها، لا تجوز لأنها تشغل عن الواجب كثيرا وتأخذ بلب اللاعب و تذهب عليه أوقاته وتحرمه من خير كثير. النرد لعبة معروفة تشبه ما يسمونها الناس بأم الخطوب اللعلى الأرضين. وبعض العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله يلحق بها لعب الورقة، يرى أنها من هذا النوع وأنها حرام، لأن في الحقيقة تلهي كثيرا عن الذي ينبغي. هل يجوز أن زيد يشتري لسيارة من الوكالة ثم يبيعها علي أبطاطا ويربح هو بفرضها علي؟ بفرض هذا الرجل إن اشتراها لك فلا يجوز، وإن كانت عنده من أصل من قبل أن تتفق معه ثم باع عليك بأقساط بربح فلا حرج في ذلك، لأنه لم يحصل فيها أي محذور شرعي. أما إذا طلبت منه أن يشتري ثم يبيع عليه ولم يشتري السيارة إلا من أجله فهذا لا يجوز، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضك بربح، فأنه أقرضك بربح، والقرض بربح كما قال أهل العلم من الربا لا يجوز. إذا صمت شهر رمضان في مدينة وحتى لم يبقى منه إلا 5 أيام أو أقل، هل يجوز أدفع الزكاة في المنطقة التي صمت فيها أكثر الشهر أم في المنطقة التي أعيش فيها؟ تدفع الزكاة في المكان الذي جاءت العيد وأنت فيه، لأن زكاة الفطر مضافة إليه زكاة الفطر، فالبلد الذي يدركك الفطر وأنت فيه ادفع زكاتك فيه. ومع هذا لا حرج عليك أن تدفعها في البلد الآخر، أي بلد من بلاد المسلمين تدفع فيه الفطرة فلا حرج عليك، لكن المسألة من باب الأفضلية فالأفضل أن تدفعها في البلد الذي يأتيك العيد وأنت فيه. كثير من المجلات والصحف يرد فيها آيات وأحاديث، فهل هناك بأس من رميها في الزبالة بعد تمزيقها؟ إذا مزقت الآيات بحيث لا يبقى لها يعني كلمات تقرأ فلا حرج، وإلا فالأولى أن تحرق إحراقا ثم ترمى. ما حكم وجود التلفزيون والفيديو في المنزل ووضعه بين الأهل مع أنه سلاح ذو حدين، وما حكم بيع وشراء فيه؟ ما دام السائل يقول إنه سلاح ذو حدين فقد أفتى نفسه في الواقع، فإذا استعمله في الحد الذي لا ضرر فيه فلا بأس به، وإن استعمله في الحد الذي فيه الضرر ففيه بأس، لأن هذا الذي قال مثل هذه العبارة كأنه يقول أجيبوني بهذا الجواب في الحد هذا وهذا، فنحن نقول حسب الواقع لا حسب النظر، حسب الواقع أن الناس يستعملونه في الحد القاتل دون الحد النافع، ومن ثم نرى أن الذي يليق بالمسلم أن لا يقتنيه في بيته وفي أهله، لأن هذا أمر تشاهدونه أنتم، فالعوائل تبقى عنده حتى يغلق بعد منتصف الليل ويشاهدون فيه ما يشاهدون. نعم، ولو أن أحدا اقتناه لنفسه خاصة وصار لا يفتحه إلا في أوقات لا تلهيه عن الواجب وفي مشاهدة أشياء مباحة كالأخبار والمناظر الطبيعية التي يستدل بها على قدرة الله عز وجل فهذا لا بأس به، وأما الجزاء في استعماله كما هو الواقع فنرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يدخله في بيته. ومثل ذلك أيضا الفيديو، فهو كما قال الأخ سلاح ذو حدين، إن أجريت عليه أشرطة نافعة تعليمية أو أشياء تشاهد بها من مخلوقات الله ما يعينك على معرفة صفات الله فهذا لا بأس به، وإن أنت استعملته فيما يضر فهو حرام. ما حكم لعب الورق على بسم الله كلهي عن أوقات الصلاة والإفاق؟ أشرنا إليها قريبا وقلنا إن شيخنا عبد الرحمن السادي رحمه الله يرى أنها محرم سواء ألهت أو ما ألهت، وسواء كانت بعوض أو بغير عوض، فالأولى للمسلم أن يتجنبها بها، والإنسان ما خلق لينضي أوقاته في غير مصلحة، إنما خلق لعبادة الله ونعم على هذه العبادة. نعم. لدي بيت من البنك ومطلوب من المقاول 100,000 ريال، فهل تجب علي الزكاة مع العلم أن لدي أرض ولكن لا تساوي إلا 50,000 ريال؟ هذا سبق الجواب عليه وبينا أنه تجب الزكاة الأموال التي عنده حتى ولو كان عليه دين، لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال، فبين الجهتين انتكاك، فلا يكون أحدهما معارضا للآخر. ثم إن عمومات الكتاب والسنة في وجود الزكاة في المال ما استثنت من عليه الدين، وقول بعض العلماء إن الزكاة وجبت مواساة هذا غير مسلم، بل إنما تجب لأنها عبادة لله عز وجل مقصودة بذاته. إذا كان لي جار من الشيعة ولا يصلي، كيف معاملتي له؟ هل أجالسه وأشاربه إذا هو جاري؟ كل إنسان يقيم على معصية من جيرانك فإن الواجب عليك مناصحته، وسواء ناصحته في بيته أو في السوق أو في المسجد أو في أي مكان، ولا تحقرن شيئا من النصيحة، فإن الله تعالى قد يفتح قلب العاصي بكلمة ولا يفتحه بكلمة أخرى. فالواجب عليك نحو جارك أن تناصحه وأن تخوفه بالله عز وجل حتى يستقيم، فإن لم يستقيم فعليك أن تبلغ بذلك ولاة الأمور، وحينئذ تبرأ ذمته. من المعروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فما حكم من شاهد بعض الألعاب الرياضية التي يرتدى فيها الملابس القصيرة مثل المصارعة أو كرة القدم، سواء المشاهد لهذه الألعاب رجل أو امرأة ولو أمنت الفتنة؟ عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة كما قال الأخ سائل، أما خارج الصلاة فليس كذلك، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسه في خيبر وقد حسر عن ثوبه حتى بدا بياض فخذه عليه الصلاة والسلام، وهكذا العمال يعملون وبعض أفكارهم خارجه، فليست العورة على الإطلاق من السرة إلى الركبة، بل هي من السرة إلى الركبة في الصلاة، أما في غير الصلاة فالأمر فيه أخف. ولكن مع ذلك هؤلاء الذين يشاهدون بالمصارعة لا حرج عليه إذا شاهدهم، مع أنها أي المصارعة لا أرى أن تشاهد، لا سيما من الأطفال، لأنها فيها عنف شديد حتى إنهم ربما يهبط على صدره من عالم بكندرته، فهذا ربما يقلد الصبي، يقلد مثل هذه المصارعة ويحصل الضرر العظيم على الأطفال. لا، النساء المرأة كلها كما عرفنا أنها كلها عورة، ما يجوز للرجل ينظر إليها. المرأة يعني إيه؟ نعم، المرأة تنظر إلى الرجل لا بأس، فإن نظر المرأة إلى الرجل لا بأس به، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وقد وضعت رأسها على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، وكذلك فاطمة بنت أبي قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. لا، ليس لم يصححوا لما نحن. العمال نعم، يعني العمال يسهل عليهم في بلو شيء من أبخاله، لكن اللاعبون لا، لأن اللاعبون شباب، وفتنة الشباب كفتنة الفتيات عند بعض الناس، ففي إظهار أبخالهم فتنة كبيرة، ليست كفخر العامل الذي لا يؤبه له ولا ينظر إليه، والإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يلقي في قلوب المشاهدين اللاعبين يلقي شيئا يضرهم إذا شاهدوا أفخادهم، ولا سيما إذا كانوا على جانب من العافية والجمال، إن هذا فتنة كبيرة جدا فيمنعون من إظهار أفخادهم. نعم نعم يجب عليهم، يجب عليه نعم السباحة إلى الركب، السباحة إلى الركب مثل غيره. النساء لما يشاهد المصارعة تكون في الفتنة. لا، احنا نتكلم عن الاشياء من حيث هي، اما اذا تضمن ذلك فتنة فلا يجوز الرجل ولا يكلم المرأة ولا ينظر ولا الى جسمها بدون وجه. وكذلك بالنسبة للمرأة، لو كانت تشاهد الرجل وتتمتع بهذه المشاهدة هذا حرام عليه. كلامنا على الشيء مجردا لنا. هذا لم يصحح الامام احمد. نعم نعم، وهو دليل بالضعف، لأن الحديث الذي ذكرت لكم في الصحيحين ما فيها مطعم. ما أدري والله من صححها، لكن الذي قرأته عن الإمام أحمد أنه قال ليس بالصحيح، وقال إنه خطأ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه، لأن حديث عائشة حديث فاطمة بن قيس صريح في الموضوع. ثم لو كان يجب على الرجل، يجب على المرأة أن تستجب للرجل، لكان يجب على الرجال أن يحجبوا وجوههم في الأسواق لئلا تراه النساء. وهل كنا نخرج مرطين وجيهنا؟ نعم، ما نخرج. نعم نعم نعم أو بعض الناس لا، لأن الموضوع ذكرنا أنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة ولو كانت بنت أخيه، بنت عم يعني بنت عمه أو زوجة أخيه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله عليك الحمو، قال الحمو الموت. نعم، لكن كلمة الحمو الموت يدل على أنه يجب الحذر منه. وإذا علمنا أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها تسرع وجهها فلا فرق بين أقارب الزوج وأباعد الزوج، مدام الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من أقارب الزوج في الخلوة أكثر من تحذير من التحذير عن الأجنبي، فهذا مثله ولا يجوز هذا أبدا. وما وردت علينا هذه الأمور إلا أخيرا، وإن كانت قد تكون معروفة في بعض القبائل فيما سبق، لكنها في الحقيقة ليست على الوضع التي هي عليه الآن، لأن الآن يشعر الناس بأن هذا تطور، وإن كنا نرى أنه تدهور لكن هم يرون أنه تطور، ويقهرون به لتقليد من يرونهم أقدم منهم في المدنية والحضارة. وبعد متى من الزمن توفى رجل اخر واولاه ابنه، وبعد مده ثانيه توفى ابنه ولم يفيه، ايش يسوى المال ذا؟ من يعود له؟ وايش يسوى بالميت اللي اوصى بجده؟ هل الثلث يرجع الى المحكمه في هذه الحال؟ اذا مات الناظر اللي منصوص عليه الوصي الذي اوصي اليه نعم. ومات ولم يعين احدا فالمحكمه هي اللي تولى امره، ما يرجع للوارث. المحكمه هي اللي تولى امره، اذا شاء رجعته للوارث او رجعته مع يد انسان اخر. ما رأي الشريعة في من دخل المسجد وهو صلى العصر؟ هل يجب عليه أن يؤدي تحية المسجد إذا جاء؟ نعم، الذي هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد لا بد أن يصليها من دخل المسجد ولو قبل الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعه فقطع خطبته وقال له اصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فالانسان منهي ان يجلس اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين في اي وقت كان. هل يجوز الاستمتاع بالزوجه في الحائض من غير الفرج؟ وما حديث عائشه الذي يدل على ذلك؟ الجواب نعم، يجوز أن يستمتع الإنسان من زوجته فيما شاء وهي حائض ما عدا الوضع في الفرج، والوضع في الدبر حرام من معلوم من الأصل، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض. في المحيض أي في مكان الحيض وهو الفرج. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن ينبغي مع ذلك أن تتزل المرأة عند المباشرة لئلا يرى منها ما ينفره عنها، فإن الرجل إذا رأى زوجته ويحائض بدون إزار فقد تنفر نفسه منها وتشمئز، لأنه يرى مثلا ما تنفر منه الطباع من الدم والرائحة. فلهذا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتذر، يأمرني فأبتذر فيباشرني وأنا حائض. قلت سابقا أن اتباع لعالم أو لرأي عالم تثق فيه فلا حرج عليه، فكما تعلم أن الشيخ الألباني يقول إن كشف الوجه والكفين ليس بعورة إذا وجد بالطبع محرم للزوجة، فهل لي أن آخذ بهذا الرأي، وخاصة أنني إذا ألزمت الرأي الآخر فقدت أمري وتأثيري فيه. رأيه وفقه الله في هذه المسألة ليس بصحيح، لأنه إنما اعتمد على أشياء على أدلة ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، وترك أدلة أقوى منها، وهو أيضا قد اشترط شروطا في ذلك لا يمكن تطبيقها حسب ما يريد الناس اليوم فمن شروطه أن تؤمن الفتنة، وهذا ليس بمأمون. ولهذا ذكر ابن رسلان رحمه الله قال إنه في الأعصار المتأخرة، نقلوا عنه في الأوطار، إن المسلمين أجمعوا على وجوب سفك الوجه في هذه الأعصار لكثرة الفتن وسوء الحال. فالحقيقة أن رأي الألباني من حيث النظر الشرعي ليس بصحيح، لأنه اعتمد على ما لا يعتمد عليه. وأما بالنسبة للواقع واشتراطه أن تؤمن الفتنة فهذا لا يمكن تطبيقه، حتى لو فرض أن ما رأاه صحيح فإن شروطه تعدى أو تمنع من تطبيق هذا الأمر لوقت الحاضر. الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبينك. الله يهديه. وعلى كل حال يعني غريبا الحقيقة ما أحب أن أتكلم فيه الرجل أنا عندي من سيرة الرجال ومن أعلمهم بالحديث، لكن ليس كل أحد يكون معصوما، إنما هو في هذه المثل لا شك أنه أخطأ. لا ما هو مازل ما يجوز، ما يجوز إذا كان اشتراها منك اشتراها لك وباعها عليك. هذا كان السؤال الأول. أين؟ ولكن ماذا إذا اشتريت من الشركة بالأقساط بزيادة على قيمة النقد فلا بأس به، أو اشتريتها من إنسان آخر أيضا، اشتريتها من إنسان آخر وقلت هذه السيارة تساوي 10 نقدا، أنا بأخذ منك 12 إلى سنة، كل شهر أسلم لك كذا، ليس في إيدك، ما يضر. نعم هذا ليس فيه ربا، لأن ما بيت دراهم بدراهم، بيت عينا معينة بثمن ضروري أن يختلف، لأن الثمن بين النقد والمؤجل لا بد أن يختلف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأباح لهم ذلك وقال: من أسس في شيء فليس في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا جاز تأجيل المثمن جاز تأجيل الثمن، وكل يعرف أنه لا يمكن أن تساوي القيمة نقدا القيمة في أجل. لا ما عدوت لابن القيم، لا ما قلت عند المصر الذي نرى أنه لا بأس به. إلا لهم سهم لا المشهور من عند الحنابلة سواه ذلك، يرون منه ما يجب. تغطي جسمه لا نرى هذا، لأنك إذا أزمتهم لفترة استمروا عليها، ما تستطيع أن تمنعهم فيما بعد. والعوام يقولون الرمح على أول رسلة، فإذا رأوا من قوة من الأول هابوك ومشوا على ما تريد، وإذا رأوا منك تهاونا يصعب عليك أن تعصفهم في نفاق. ثم المسألة مسألة نفور الأهل أو عدم نفورهم، هذا راجع في الحقيقة إلى المودة. إن كانت المودة بينك وبينهم وسطى فكل شيء سوف يكون سببا للفرقة، حتى لو تقول صلح الشاهي على وجه ترغبه ولا ترغبه هي، يمكن يكون هذا فيه تنفيذ إذا كانت المودة غير صادقة. وإذا كانت صادقة فإنك لو أمرتها بكل شيء لم تتلف لأنك. طيب يا أخي، إحنا كوننا نقول الإيمان، كوننا نقول الإيمان ضعيف وغير، هل هو الإيمان مفقود حتى نأمرهم بالإسلام أولا؟ هم في الحقيقة مسلمون متمردون، ولو أننا أبقينا هذا الأمر وقلنا الناس والله الناس الآن ضعيف الإيمان خلوهم يمشون بالمعاصي لكنا وقعنا فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل ذلك كوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأرضموا نارا كبيرة. الحقيقة هذه هو الذي يفتت الإسلام تماما، أن نقول والله هذه مثلة سهلة والناس الآن في أكبر وما أشبه ذلك، هذا هو الذي ضرنا الآن. كما أن بعض الناس الآن والله الحمد لله مجتمعنا الآن أفضل من المجتمعات الأخرى، اخرج إلى الخارج وشف، معنى ذلك أن استسلمنا للأنبواء، والواجب علينا أن نجاهد وأن نكافح وأن نبين هذا حرام وهذا ما يجوز إذا كان كذلك، وثمن يهتدى في الناس ومن ظل فإنما ظل عليه. أما أن نثبت ونقر بالأمر الواقع فما مثلنا حينئذ إلا كمثل النعامة تدس رأسها في الرمل حتى إذا خوف من الصياد. ما أرى هذا أنا أبدا، أنا أرى أن الناس يعالجون بالصغير والكبير. نعم نعم، إذا اتبعت رأي الشيخ الألباني فإذا كنت فيما بينك وبين الله تعتقد أن ما قاله حق فهذا عذره، لأن لا يلزم أحدا أن يقول بما يقول فلان وفلان، لكن إذا كنت ترى أنك اتبعت لأن ذلك أسهل فهذا ما يجوز، فأنت يجب عليك أن تنظر فيما كتب وفيما كتب ردا عليك، فإذا نظرت فيما كتب وفيما كتب ردا عليه فحينئذ يكون الأثر لك إذا كنت من أهل النظر والمعرفة في الترجيح. وأما أن يقول والله لا هذا هو اللي يناسب هواي مثلا أو اللي يناسب الوضع الحالي فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم شلون؟ هذه ينبغي أن بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون